يقول هذا الأخ: ما هو معنى كل من كلمتي النبي والرسول اصطلاحا؟ والجواب أنه ليس هناك شيء اسمه النبي والرسول اصطلاحا، لأن الاصطلاح مواضعات صناعية يتواطأ عليها قوم من أهل العلم، وأما النبي والرسول فحقائق شرعية، فلا يقال فيما كان حقيقة شرعية اصطلاحا، وإنما يقال شرعا. فكان صواب السؤال أن يكون السؤال عنهما على إرادة معناهما في الشريعة. وذكرنا أن الرسول والنبي يطلقان ويقع أحدهما موقع الآخر، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين، فسمى جميع من بعث بالرسل، وقال: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين، فجعل كل مبعوث النبي. فالنبي والرسول يشتركان في المعنى العام، وهو إنسان، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم، هذا يشترك فيه النبي والرسول، هذا المعنى العام. ويفترقان في المعنى الخاص، فيكون الرسول أرسل إلى قوم مخالفين، والنبي أرسل إلى قوم موافقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.